الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تبارك وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه جل وعلا خلق الخير وخلق الشر، وخلقنا في هذه الحياة للابتلاء والامتحان، وبين سبحانه وتعالى أن أصل الشر كله هو في إبليس الشيطان، ولذلك بين لنا سبحانه وتعالى وأخبرنا في كتابه الكريم وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عداوته، وما حصل منه وما يحصل منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أكد سبحانه وتعالى أنه عدو، وأمرنا أن نتخذه عدوا، وبين العلة من ذلك: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه دعوته. وعندما أهبط الله الأبوين إلى الأرض حذرنا كأبناء ابن آدم، قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. انتبهوا واحذروا من فتنته حتى تعودوا إلى الجنة، لأنها موطنكم الأول. فانتبهوا من هذا العدو، فإنه يأتي وقد أقسم اللعين. وقال الله جل وعلا مبينا ذلك في القرآن، قال عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو لا يفتر من دعوته، ويدعو الناس بالتدرج، يأتي لابن آدم ويوسوس له ويزين له المعصية وهي قبيحة قذرة، فيجعلها أمامه جميلة في عينه وفي نظره حتى يقترفها. وقد بين ذلك سبحانه وتعالى: لأزينن لهم في الأرض، يزين المعصية في الأرض، يجعلها جميلة مع أنها قذرة، لكنها عند من تلبس به الشيطان وأغواه تكون جميلة، لأنه زينها له في الخارج بعدما وسوس له في الداخل. فيأتي العبد بمعصية خفية أو صغيرة أو بسيطة أو محتقرة أمامه، فإذا وقع فيها وقع في شباكه وفي شراكه وفي حبائله، فهنا يأتي بعدها إلى ما هو أعظم. وهدف الشيطان وغاية الشيطان أن يكفر العبد بالله، أن يخرج من الدين. ولذلك تجد الأرض مليئة بالكفرة، هناك من يجحد وجود الله عز وجل، ملحد، يكفر بالله، يقول: ليس هناك إله، وليس هناك بعث، وليس هناك جنة ولا نار، إلحاد. وهناك من يكفر برسله أو بعض رسله أو بعض كتبه، فيأتي إلى ابن آدم بالكفر والشرك. وهذا هو أهم شيء عند إبليس، أن يكفر العبد ويشرك بالله، لأنه إذا كفر بالله وأشرك ومات على هذا فالجنة عليه حرام. يقول الله جل وعلا: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يموت على الشرك الأكبر ولم يتب منه خلاص انتهى. فهذا هدف الشيطان الأول، أن يكفر العبد أو يشرك بالله عز وجل. فإن عجز عن هذا الأمر العظيم وهذا الذنب العظيم الذي هو أعظم ذنب عصي الله به جل وعلا، أتاه بالمرتبة التي تليه، أتاه بالبدع والأهواء التي تقدح توحيده وإيمانه حتى يعبد الله على غير طريقة صحيحة ويجتهد في ذلك ويعتقد أنه على هدى. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بأن نعتصم بالله دائما بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين سبحانه وتعالى أن عقوبة من أعرض عن ذلك فإن الله عز وجل سوف يسلط عليه الشيطان حتى يلبس عليه الحق بالباطل، يرى الباطل حق والحق باطل. فإذا نصح أو دعي أو أمر أو نهي لا يرعوي ولا يرجع، لأنه يرى أنه على حق وأن غيره على باطل، ولا ينتبه ولا يعرف أنه على باطل إلا يوم القيامة عندما يأتي تأويله ويرى الحق ويعرف الحقيقة فيندم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ماذا يفعل معه؟ قال سبحانه: وإنهم ليصدونهم عن السبيل، عن الطريق الصحيح المستقيم الذي لا عوجاج فيه، طريق التوحيد، طريق الإيمان، طريق السنة، طريق التقوى، طريق الطاعة، طريق الهداية، الصراط المستقيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى دائما في كل ركعة من صلاتنا أن نثبت عليه وأن نعلمه وأن نعمل بما فيه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل. طيب وش حاله هو؟ قال: ويحسبون أنهم مهتدون. هو منحرف عن الطريق الصحيح وفي ضلال ويرى أنه على الحق، كما نرى الآن كثير من الناس الآن يعبد الله على غير هدى ويرى أن هذا هو الدين الصحيح. النصارى يرون أنهم على حق، اليهود يرون أنهم على حق، الذين يشركون بالله يرون أنهم على حق، يتقربون بالشرك إلى الله يرون أن هذه قربة والعياذ بالله. فهم صدهم الشيطان عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لو يعرف المشرك أن هذا شرك لم يفعل، لكن يرى أنه عبادة فيتقرب بما حرم الله إلى الله عز وجل. وبعضهم قد يعرف لكنه صاحب هوى وعناد وكبر كما فعل إبليس، عصى على بصيرة. لذلك عندما نسأل الله الهداية نسأل الله هداية العلم وهداية العمل، لأن هناك من يهتدي إلى العلم، يعرف الحق أن هذا حق ويعرف الباطل أن هذا باطل، لكنه ما يعمل بالحق ولا يترك الباطل، إذن فهو هدي إلى العلم ولم يهدى إلى العمل بهذا العلم. هناك من يعرف الواجب أن هذا واجب وأن هذا فرض، ولكنه لا يفعل الواجب لأنه لم يهدى إلى العمل. هناك من يعلم أن دعاء غير الله شرك ويدعو غير الله. هناك من يعلم أن الصلاة فرض ولا يصلي. هناك من يعلم أن بر الوالدين فرض ولا يبر والديه. هناك من يعلم أن قطيعة الأرحام من أكبر الكبائر ومع ذلك يقطع الأرحام. هناك من يعلم أن هجر المسلمين حرام ويهجر المسلمين. هناك من يعلم أن الخمر حرام ويشرب الخمر. هناك من يعلم أنه يجب عليه أن يزكي ماله إذا دار الحول عليه بلغ وتوفرت فيه شروط الزكاة ولم يزكي ماله، فهنا يعلم لكنه لا يعمل بهذا العلم. لماذا؟ لأن الشيطان لبس عليه وأصبح منحرفا عن الجادة. متى يعرف أنه على ضلال؟ قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءنا، يعني يوم القيامة، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يوم القيامة يتخاصم مع هذا القرين الذي صار رفيق له، رفيق دربه في الدنيا، فيوم القيامة يتبرأ كل من الآخر. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. بعدما يتبرأ منه بئس القرين يندم على ذلك، قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن فلابد أن نحذر هذا العدو ونعرف طرقه، فإذا عجز عن البدع أتى عن طريق الكبائر، كبائر الذنوب للمعاصي، حتى يألفها القلب وترتاح لها النفوس. هناك من الناس من يقترف الكبائر وربما كأنها ذباب وقع على أنفه فقال بها كذا، تبلد لديه الإحساس. وهناك من يعرف أنه غاشي لكبيرة من كبائر الذنوب ومع ذلك يعرف أنه أخطأ ولكنه يصر. ليس العيب في المعصية، العيب في الإصرار. هناك من يقع في معصية من المعاصي فإذا وقع فيها ندم، لكنه بعد الندم هذا لا يرجع، يستمر. فهنا وقع في المعصية وأصر عليها، أما إذا ندم، إذا انتبه ورجع فهذا صفة أهل التقوى. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد تغلب عليه شهوته، قد ينخدع، قد يضعف أمام المعاصي والشهوات، لكن إذا انتبه يرجع. ولذكر الله أكبر، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ولذكر الله أكبر، في تفسير الله في هذه الآية، أن العبد إذا أراد أن يعصي الله وهم بالمعصية ولم يكن بينه وبينها إلا أن يفعلها، رجع إلى نفسه وانتبه فذكر الله في هذا الموقف فترك المعصية، فإن ذكر الله له أكبر من ذكره إياه في هذا الموطن. ولذكر الله أكبر. فالعبد إذا وسوست له نفسه بالمعصية وأراد أن يقع فيها فيرجع. يقول سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة. الفاحشة كل ما استفحش وهو من كبائر الذنوب، المعاصي كلها فواحش، وقد خص الزنا لأنه أقذرها، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرمه وحرم الوسائل التي تؤدي إليه من النظر، الاستهانة بالنظر إما إلى النساء أو إلى المردان أو إلى الصور الخليعة أو المسلسلات الهابطة أو المقاطع المنتشرة. إذا خلى الإنسان لوحده ليس معه أحدا من البشر تجرأ على معاصي الله واستهان بنظر الله وجعل نظر الله أهون الناظرين إليه، هذه مصيبة. هذه ربما يعاقب الإنسان إذا استهان بالنظرة أن يعاقب بأن يقع فيما هو أعظم. ولذلك سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لم تزنوا، لا تزنوا، لا تقربوا، لا تأتوا إلى الطريق المؤدي إليه، وسائله النظر والخلوة المحرمة والاختلاط المحرم وما يؤدي إلى هذه الشهوة الخبيثة التي ربما أن تكون لذة ثواني ويعقبها حسرة سنين، ربما ينجرح القلب جرحا لا يبرأ، لأن بعض الجروح لا تبرأ حتى لو برئت يبقى فيها صديد. فينتبه العبد أن لا يقع في هذه الفواحش. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش، أيضا غير الزنا، كل الفواحش أبعدوا عن طرقها وعن وسائلها حتى لا تقعوا فيها. وجاء في الحديث ألا إن لكل ملك حمى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم مثل ذلك الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا كانت المواشي يعني مسيبة حول الحمى الذي يحمى من البشر من الأمراء أو الملوك وغير ذلك، ولم يكن لها راعي يحفظها، وكانت قريبة من العشب الأخضر، يوشك أن ترتع فيه لأنها قريبة منها. لكن لو كانت بعيدة لم تكن على وشك أن ترتع فيه. فالإنسان إذا قرب من الفجور ومن الفواحش وقع فيها لأنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان يبعد يهرب من مواطن الفتن كما يهرب من الأسد الضاري المفترس حتى لا يقع فيها. يهرب، لا يقول أنا سوف أنظر سوف أجرب سوف أشوف بس أخذ فكرة. لا، انتبه، هذه من مداخل الشيطان، هذه تزيين، هذه زي الحبالة الذي يضعها الصائد للطير فيضع فيها حب أو لحم فينظر الطير وهو في السماء فيخر فيها فتقبض الحبالة. انتبه، ربما يحصل في قلبك صور تخيل، تخيل هذه النظرة وهذه الصور فتقع في المحرمات. بعض الناس مع الأسف الشديد إذا خلى لوحده وأغلق عليه باب غرفته تجر على معاصي الله، فإذا حرك الباب حركه الهوى ربما يخاف من تحريكة الباب ولم يخاف من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشيطان سوف له ولبس عليه. فلذلك يقول جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فاحشة من الكبائر، أو ظلموا أنفسهم يعني بالصغائر، ظلم النفس هنا يكون بالصغائر، ذكروا الله، ولذكر الله أكبر، ذكروا الله، ذكروا مراقبته ونظره ومحاسبته والملائكة الكرام الذي حوله يرونك الآن، ملائكة يرونك، أما تستحي الآن معك ملائكة لا يغادرونك طرفة عين، فلماذا لا تستحي من هؤلاء الملائكة الأبرار الكرام؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الأفعال تسجل والأقوال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الأقوال والأفعال كلها تكتب. ألم تنتبه لهذا الأمر يا عبد الله؟ ذكروا الله هنا فاستغفروا لذنوبهم، أبشر بالخير، لا تيأس لو وقعت في الذنب أو غشيت معصية أو كبيرة من الكبائر، لا تيأس، أبشر بالخير، إذا صدقت مع الله توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله سبحانه وتعالى من الذنب واعزم على عدم العودة وأبشر بالخير. لا تيأس ويأتيك الشيطان ويقول أنت الآن عصيت تعصي مرة ثانية ثالثة، لا، ارجع إلى ربك قبل أن يهجم عليك الموت وأنت على المعصية. إذن فالشاهد أن الشيطان يأتي بالتدرج، فإذا عجز عن المعاصي الكبائر أتى إليه بطريق الصغائر حتى يألف الصغائر، هذه صغيرة، الله غفور رحيم، تكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان. ولم يعلم هذا المسكين أن احتقار الصغيرة والإصرار عليها أنه يصيرها كبيرة، إذا احتقرها وأصر عليها انتقلت من كونها صغيرة إلى كبيرة من كبائر الذنوب، الاستهانة بها واحتقارها والإصرار عليها يجعلها كبيرة من كبائر الذنوب. فننتبه، إذا ننتبه إذا وقعنا في هذه الأمور نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عجز عن هذه الأشياء أتى إليه بالإكثار، إيش؟ أتى إليه بالإكثار من المباحات، المباحات مباحة ما فيها شيء لكن يكثر منها حتى يقع في المحرمات وهو لا يشعر. فإن عجز أتاه بالاشتغال بإيش؟ بالمهم عن الأهم، وبالمفضول عن الفاضل، يريد أن لا يعمل خير لكن إذا أصر أتى بما هو أقل أجرا وأقل درجة. ثم بعد ذلك يسلط عليه جنوده وأعوانه من الجن والإنس. ولذلك يقول سبحانه وتعالى مبينا أنه لا يعصم من هذا العدو إلا الله، لا يعصم منه السلاح والمحاربة والمقاتلة الحسية لا، كل هذه ما تنفع أمام الشيطان. لا ينفع إلا سلاحا واحد، إذا استعملناه هزمناه. لكن هذا السلاح ما كل إنسان يستطيع أن يستعمله، لابد يعرف الإنسان كيف يرمي بهذا السلاح، وهي الاستعاذة، الاستعاذة بالله من شره. فلا بد أن نعرف الاستعاذة ما هي، لأن الرامي إذا كان ضعيف لا يستطيع أن يرمي، والسلاح جيد نظيف جديد ما يستطيع أن يصيب الهدف حتى لو كان السلاح جديد والهدف أمامه منصوب واضح لأنه ضعيف. لكن إذا صار قوي والسلاح جديد والهدف واضح أصاب الهدف. فلا بد يكون الرامي لديه إيمان ويقين وتقوى ومعرفة لهذا السلاح. كيف ترمي بالسلاح وأنت جاهل في هذا السلاح؟ لابد تعرف نوعية السلاح وكيف ترمي وكيف تفعل هذا الأمر. والسلاح يكون نظيف وقوي والهدف واضح. فالمؤمن بإيمانه رامي قوي، والسلاح النصوص الكتاب والسنة، والهدف واضح العدو. إذن فالله جل وعلا بين لنا الاستعاذة، قال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لن يعيذك إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك من أنواع الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم، ولم يقول البصير كما في سورة غافر في حق الإنس، العليم لأنه يعلم أين يأتيك الشيطان، من أمامك من خلفك عن يمينك في قلبك لنفسك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذه الاستعاذة أيها الإخوة هي عبادة من العبادات، عبادة من العبادات كالصلاة والحج والصوم والدعاء والذبح والنذر والخوف والمحبة والرجاء، عبادة. فالذي لا يؤدي العبادة كما أمر الله ما تنفع هذه الاستعاذة، لو استعاذ مليون مرة ما تفيده. كالذي يصلي ويقرأ الفاتحة في الصلاة ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو مشرك يعبد غير الله، هل تنفع هذا الكلام؟ الله يقول: أنت كاذب، كذبت، ما تعبد الله، إياك نعبد نحصر العبادة لك والاستعانة، وهو إذا انتهى من الصلاة أو ربما في الصلاة دعا غير الله من المخلوقين من البشر. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: كذبت، لأنك ما تعبد الله وحده. فكذلك الاستعاذة هي عبادة من العبادات، لا بد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بها وحده. قال: فاستعذ بالله، لا تستعذ بغير الله. ولذلك كانوا في الجاهلية إذا خافوا استعاذوا بالجن، ولم تنفعهم هذه الاستعاذة بل تزيدهم خوفا على خوفهم. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا تنفع الاستعاذة إلا أهل التوحيد، الموحد هو الذي يستفيد من هذا السلاح. أما الذي لا يوحد الله عز وجل أو لديه بعض الشركيات فإنها لا تنفع الاستعاذة ولن يهزم الشيطان. إذن لابد أن نعرف معنى الاستعاذة، ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة أخواني في الله عندما نقول أعوذ بالله، ولذلك الله عز وجل أمرنا بها عند نزغ الشيطان وأمرنا بها عند قراءة القرآن، لأن القرآن خصوصا إذا قرئ بتدبر وتمعن حصل فيه من الأثر العظيم في النفس والقلب والجوارح وكل شيء. فلذلك الشيطان أحرص ما يكون أن يحول بين العبد وبين تدبر القرآن، هو لا يريد العبد يقرأ القرآن أصلا. فإذا أصر العبد وقرأ القرآن حاول أن يصرف عن تدبر معاني القرآن، لأن تدبر القرآن يعالج القلوب ويزيد الإيمان ويزكي النفوس ليتدبروا آياته، شفاء دواء لمن تدبره. فلذلك يحرص الشيطان يحول بينك وبين التدبر. فقال الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس معناها أنك إذا خرجت فرغت من القرآن، ولكن إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. فالذي يعرف معنى الاستعاذة وكيفيتها تنفع بإذن الله. أعوذ مع من أعوذ؟ أعوذ معناها ألوذ وألتجي وأعتصم وأتحرز وأتحصن، كلها معنى واحد. والعوذ واللوذ بينهما فرق. العوذ أن تعوذ بالله مما تخاف، واللوذ أن تلوذ بالله فيما تأمل وترجو. ولذلك يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت جابره. فعندما تقول أعوذ يعني أعتصم وألتجي وأتحصن وأتحرز وألوذ بالله. الله إلهي الذي ليس لي معبودا سواه، إلهي الواحد الأحد، بالله لفظ الجلالة، وبكل اسم لله، بجميع أسماء الله الحسنى أستعيذ من من؟ من الشيطان، من هذا العدو الخبيث. الشيطان، من هو الشيطان؟ هل هو إبليس فقط؟ لا، الشيطان اسم جنس، لكن أول من اتصف به هو إبليس، ولكنه يشمل كل شيطان إنس وجان. فقد تكون الشيطنة في الإنس وفي الجن، وقد تكون في بعض المخلوقات كالحيوانات، كما جاء في الحديث الكلب الأسود شيطان، ورجل يتبع حمامة قال شيطان يتبع شيطانه. واليهود الله سماهم الشياطين في سورة البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. والمنافقون كانوا إذا أتوا اليهود قالوا نحن معكم، بس نستهزئ بأهل الإيمان. والله جل وعلا بيّن ذلك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن فأن تستعيذ بالله بجميع بأسماء الله كلها من كل شياطين الجن والإنس، ومن كل شيطان على وجه الأرض، من أن يضروك في دينك أو في بدنك أو في أهلك أو في أولادك، من الشيطان الرجيم المرجوم المبعد المطرود من رحمة الله. تقول أعوذ بالله من الشيطان، تعرف معنى هذه الاستعاذة وتعمل بها وتعتقد أنه لا يعيذك إلا الله. ولو قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الهمز هو الخنق عند الموت، الموتة، والنفخ هو الكبر، يقتر الإنسان بعمله أو يحتقر الناس أو غير ذلك. والنفث هو الشعر المحرم الذي فيه إباحيات أو وصف لمحاسن النساء أو فيه عصبية ونعرات قبلية، هذه كلها من نفث الشيطان. أما الشعر الذي فيه نصرة للحق فهذا لا بأس، مطلوب: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويجوز أن تستعيذ بكل اسم لله وكذلك بصفات الله. لو قلت أعوذ بالله العزيز الحكيم جائز، أعوذ بالله الخبير العليم جائز، لكن الذي ورد هذه الألفاظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إلى غير ذلك. يجوز أن تستعيذ بصفات الله: أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله. ومن أعظم كلمات الله القرآن، كلام القرآن، ليس المصحف وإنما الكلام الذي في كلام الله الذي في القرآن. ولذلك هذا الدعاء أو الحديث، حديث خولة، احتج به الإمام أحمد بن حنبل على من يقول أن القرآن مخلوق: أعوذ بكلمات الله التامات، كما جاء في الحديث: من نزل منزلا ثم قال هي القرآن. فكيف نؤمر بأن نستعيذ بمخلوق؟ فلو كان القرآن مخلوق كيف يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالمخلوق؟ هذا شرك، والرسول لا يأمر بالشرك، إنما يأمر بالتوحيد. بل ما بعث صلى الله عليه وسلم وما بعث إخوانه النبيين من قبله إلا بتقرير التوحيد وترغيب الناس وتحذيرهم من ضده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، نسأله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان الذي يراه ونحن لا نراه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجينا من كل كرب، وتغفر لنا كل ذنب، وتحصننا وتعوذنا من عدونا يا حي يا قيوم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم، واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها. اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ابعد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم كل إخواننا المظلومين المضطهدين في سوريا وفي فلسطين وفي أركان وفي كل مكان، اللهم عليك بمن ظلمهم وبغى عليهم وطغى عليهم. اللهم يا حي قيوم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: ما أحسن ما ألف في كتب العقيدة. كتب العقيدة أحسن ما ألف فيها الطحاوية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، كذلك من كتب التوحيد كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وشروحاته الكثيرة. ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه، ويبدأ يعني إذا كان توه مبتدي أن يبدأ بالأصول الأولى، يحفظ النصوص ثم يقرأ الشروح. وأنا أوصي دائما بالاهتمام بحديث عمر، حديث جبريل في صحيح مسلم. هذا الحديث شمل الدين كله عقيدة وشريعة، يحفظه المسلم ثم يقرأ ما تيسر له من شروحاته أو تعليقاته. إن كان مبتدئ يقرأ تعليقات بسيطة، وإن كان يريد أن يتوسع يقرأ الشروحات الكثيرة، فقد شرحها العلم قديما وحديثا. وممن شرح في هذا العصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرحه في 40 النووية في ما يقارب ما يزيد على 150 صفحة، وشرح في رياض الصالحين في الباب المراقبة في 158 صفحة، وشرح الشيخ ابن باز، وشرح علماء كثير. وينبغي المسلم أن يحرص على هذا، ويتوسع أيضا في غيره من الكتب الصحيحة الموثوقة. هل يجوز لي أن أتكلم مع بعض البنات الذين يدرسون معي في الصف الجامعي في أمور الدراسة فقط؟ لا، حاول بقدر الإمكان أن تبتعد عن هذا، لأن هذه من وسائل الشر. تجد وسائل كثيرة غير الكلام مع البنات. إذا ابتليت بهذا الأمر فاحفظ نفسك، لا تقع ربما بعد الكلام تستجر إلى أمور أخرى، أو تقع نظرتك على مفاتن هذه المرأة أو محاسنها فتقع في ما حذر الله سبحانه وتعالى منه. أبعد عن هذه الأمور. نعم، تريد أن تعتمد للوالد تخرج للتنعيم وتحرم من التنعيم من الميقات، ثم تفعل كما فعلت في عمرتك الأولى، ما عليك صحيح إن شاء الله، لا يجيك الشيطان. بعض الناس يعتمر يقول أنا ماني متأكد يمكن فيها خلل. لا، ما في، ليس فيها خلل، إن شاء الله صحيحة وإن شاء الله مقبولة بإذن الله، لا بأس إن شاء الله، ما في شيء، جائز. كيف؟ لا، يستمع للعلم، لأن العلم وقته سوف ينتهي، لكن الطواف معه على طول، فيجمع بين هذا وهذا. إيه، إذا قرر الأطباء الطبيب الموثوق المسلم أنها لا تستطيع أن تصوم في رمضان للمرض الذي تعاني منه، ولا يرجى برؤة يعني مزمن معها على طول، تطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت في رجاء أن تتحسن في المستقبل تفطر ثم تقضي بعد رمضان في وقت البرد وقت البراد. لا، إذا كان عاجز لا يستطيع أن يمشي لا بقى. أما إذا كان قادر لا. نعم، يقول هنا: من لم يجد شيخ يطلب عليه العلم كيف يفعل؟ يبحث عن المشايخ سواء في بلد التي يعيش فيها أو يستشير أحد المشايخ عنده أو يأخذ الكتب كتب هؤلاء المشايخ الذي معروفين بالموثوقين يقرأ فيها، وإذا أشكل عليه شيء يتصل. الحمد لله اليوم العالم كله أصبح قرية واحدة والاتصالات موجودة الحمد لله، ويحرص من الشبهة التي تقذف أو تلقى بين الناس ولا يشغل نفسه بالقيل والقال حتى يستفيد. السلام. لا إذا كانت لها عذر شرعي، أما إذا لا ما عليه شيء لا ما لا لا واجب عليها أن تطيعه واجبا، ما في شيء أبدا. إذا سمحت تنازلت ما عليه شيء. اختلف العلماء في ذلك، منهم من أجاز ومنهم من منع، والأمر واسع يعني. احلق بالموس ايه؟ لا لا لا في الحرم يعفى عنه للضرورة. كيف جائز؟ ما في شيء، المظلة جائزة. ايه ممتاز، ينبه. لا لا ما نحكم عليهم. شوف في فرق بين تحكم على شخص معين وبين العمل، قد يكون العمل نفسه كفري أو عمل شرك، لكن الشخص نفسه لا تحكم عليه أنه مشرك أو كافر، قد يكون عنده شبهة، قد يكون جاهل، قد يكون براءة الحجة. بعض العلماء يقول في هذا الزمان وقتنا هذا ما عاد في أحد معذور، لأن الاتصالات انتشرت والكتب والعلم، والله أعلم بذلك. هذه الأمور يا إخوان ينبغي ألا يخوض فيها إلا العلماء، أن الحل والعقد حتى لا يقع الناس في اتهام الناس. يقول هنا لأقارب لا يعينني على الخير ويعينني الشيطان علي، وأنا ليس عندي من العلم وما أستطيع مراجعتهم ومجابهتهم، وقد هجرتهم مع أني أرجو. لا يا أخي لا تهجرهم، اصبر اصبر يا أخي، لا لا لا لا تطيعهم في المعصية ولا تهجرهم، اتق الله ما استطعت، اشتغل بما ينفعك ولا تهجر أرحامك وأقربائك، ادعو لهم بالهداية ولا تستعمل العنف والغلظة، بالأسلوب الطيب والحكمة، إن لم يستمعوا لك فلست عليه بمسيطر، كما قال جل وعلا عن الكفار وهم كفار، قال لنبيه فإن عصوك، شوفوا هم كفار، فإن عصوك فقل إني بريء مما إيش، لا ما قال منكم، مما تعملون من عملكم أنتم، لكن سوف أدعوكم أستمر معكم، فهنا قال بريء مما تعملون، مما تعملون أنتم من الشرك والكفر، لكن سوف أستمر معكم في الدعوة. فأنت لا لا لا لا تطيعهم في المعصية ولا يتأثر فيك هذا الكلام، لكن استمر عليهم، تستطيع أن تنصح وتدعوهم فهذا شيء طيب، ما تستطيع فاصبر على أذاهم وابشر بالخير. لا ما يصلح، العمرة لكل شخص واحد فقط، لا تجمع اثنين في عمرة واحدة. هو محرم وطاف شوطين بالبيت بس، خلاص يرجع مرة ثانية ويبدأ الطواف من جديد، يطوف سبع أشواط. لا لا لا إحرامه صحيح، حتى لو خلع الإحرام يلبسه مرة ثانية، إذا كان جاهل بالحكم معلش يلبسه مرة ثانية ويرجع يطوف سبع أشواط ويسعى ويقصر شعره، هو إذا كان جاهل معلش. يقول هنا من أراد أن يعفي لحيته لكن والديه منعوه من ذلك كيف يفعل؟ لا يطيعهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ها؟ لا ما هو بجائز. الله المستعان. أنصح الناس بالحكمة. صح. سلام. إيش؟ وتسي. ايش قلت؟ وتسي. ايه. أنت على أجر عظيم، أنت على أجر، استمر على الصلة والزيارة ولو قطعوك. نعم. سلام. عملت عمرة؟ أي حية قادرة ولا عاجزة؟ لا. إن شاء الله الصلاة خارج الحرم داخل مكة 100,000 صلاة. لا لا، القول الراجح أنها تضاعف إن شاء الله. الجمع بين صلاة الجمعة والعصر لا يجوز، لأن الجمعة مستقلة بذاتها ليست ظهرا، لكن لو صليت وأنت مسافر يوم الجمعة ولم تصلي مع الجمعة مع إمام، هنا تصلي الظهر وتجمع مع العصر، لكن لو صليت مع إمام صلاة الجمعة مع إمام حضرت الخطبة وصليت لا تجمع مع العصر. ها؟ تربيش؟ لا لا، الكلاب الحراسة والصيد ليست حرام، أما تربيتها بدون هذا فلا لا يجوز. ها؟ إن شاء الله. راح يتوضى بس مسافة قصيرة ولا طول؟ يبدأ يكمل إذا كان الوقت قصير، إذا كان الوقت قصير يكمل، أما إذا طال الفصل يبدأ من جديد. إذا كانه عايش على الإسلام وحافظ على أركان الإسلام تنفع، أما إذا كان مفرط ولم يقم بأركان الإسلام فلا تنفع، لا تنفع إلا إذا قام بحقها. إن شاء الله، هذه علامة الخير، هذه من علامة الخير، هذه من علامة الخير. أه؟ كيف؟ ايش فيه؟ الطواف عندك طواف النافلة، طواف القدوم، يسمونه طواف القدوم إذا كنت قادم من خارج مكة، تبدأ بالطواف فقط. إذا كنت قادم ترمل في الأشواط الثلاثة وتطبع، تجعل طرف الإحرام الأيمن تحت إبطك الأيمن وطرف على كتفك الأيسر، وتسرع الخطى في الثلاثة الأولى، وتبقى مطبع حتى تنتهي الأشواط السبعة، وتدعو بما تيسر لك من الدعاء، وتجعل البيت على يسارك، فإذا فرغت من الطواف صلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان. وإذا الرمل سنة ليس بواجب، إذا لم يتيسر فلي عليك شيء. نعم، الأذكار تقول تذكر الله، تقرأ القرآن، تستغفر، تدعو بما تيسر، ليس هناك شيء مخصص إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود. ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ها كيف؟ الإشارة الحجر الأسود فقط، أما الركن اليماني لا تؤشر إليه، استطعت أن تمسح بيدك اليمين فهذا جيد، الركن اليماني يمسح باليد اليمين، يشار إليه فقط إشارة، أما إذا مسس يعني مسسته بيدك فتقبل يده، أما الإشارة بدون تقبيل لا يشترط. لا لا لا، لا يشترط، لا يشترط التقبيل ولا المس، لأن هذه كلها مستحبة ليس لها علاقة بصحة الطواف ولا بصحة الحج والعمرة. صحيح، وهناك من المشايخ من أجاز ذلك، الأمر واسع يعني. ما إيه؟ نعم نعم، لا بأس. لا، بعد أذان الفجر لا يشرع أن تصلى إلا ركعتي الفجر أو تحية المسجد فقط، أما النوافل لا. حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. قبل صلاة الفجر نعم يشرع التنفل بما تيسر ركعتين أو أكثر. بعد أذان الفجر ركعتين الفجر فقط. ركعتين فقط بس ركعتين الفجر. نعم. لا لا ما الأمر بحوث لكن الصحيح أنها لأنها أنها أنها مرجوحة. الشيخ ابن عثيمين ذكر أن الإنسان يحتاط 5 دقائق بس في الفجر. 5 دقائق في الفجر فقط. قبل النية يجوز. نعم نعم ارفع صوتك. ايوه يجوز. نعم ها جايز ما في شيء. ايوه بين الباب والحجر الاسود هذا ورد ان بعض الصحابه فعل ذلك اما النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه فعل ذلك. ها لا استار الكعبه لا يجوز. سلام ادت العمره ثم نزل عنها ماذا بقي لها يجوز لها ان تفعل يعني دخل خلاص لا تفعل شيء الا تذكر الله عز وجل وفي الفندق. لا الحرم لا تخش الحرم ما دامت حائض لا حتى تطهر. ها يعني لا هناك فرق كثير يعني من العمل من الفعل من الخلق الصناعة لا فيه فرق في الألفاظ أحيانا في الألفاظ أحيانا في المعاني حسب سياق الآية حسب سياق الآية. لا ركعتين الطواف تفعل في أي وقت. نعم والله تعالى أعلم. لا فقط الذي يضاعف عددا هو الصلاة أما الأعمال الأخرى الصالحة تضاعف في الحجم والوزن وليس في العدد. لا لا لا لا لا لا لا لا بالعكس يأخذون أجر يأخذون أجر الابتلاء والمرض والعمل الصالح إن شاء الله. هذا الشيطان يحاول يضيق ابن آدم. نعم المرأة إذا كانت تحمل في حمل في رمضان هذا فأفطرت ورمضان أخرك ترضى هل تطعم عن ذلك أم لابد أن تقضي؟ بعض العلماء يقول تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين وبعضهم يقول لا تقضي فقط. نعم أن تستطيع أن تطعم لا بأس أي بقدر ما يطلع شعر الرأس. يوسوس للإنسان بالمعصية التفكير الذي تفكر فيه في المعصية هذا كلام الشيطان هذا وحي الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ها؟